بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في المحاضرة السابقة كنا تحدثنا عن ماذا؟ نموذج من السيرة الذاتية وترجمة الحياة، ولاحظنا كيف وثق الكاتب ترجمة لأحمد مطر من خلال مجموعة من المصادر، كانت الكاتب نفسه المؤلف اللي هو أحمد مطر، والوثائق الرسمية، والكتب التي كتبت، والأبحاث التي كتبت، والمقابلات الشخصية، وما نشر في الصحافة، والأشعار نفسها التي كتبها الشاعر أحمد مطر، ولاحظنا الأسلوب الذي استخدمه الكاتب. اليوم ننتقل إلى فن جديد عرفه الأدب العربي، وهو فن المقالة. المقالة في اللغة العربية ليست جديدة على الأدب العربي، وإنما المقالة في اللغة العربية من القول والكلام، والكلام مجموعة من الكلمات تتسق في نسق معين وتقدم لنا معنى ذا قيمة، هذا من حيث اللغة. وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حين قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب مبلغ أوعى من سامع. هذا المعنى اللغوي، بمعنى ما يقوله الإنسان من كلام يسمعه الآخرون ويتناقلونه فيما بينهم. هذا المعنى كان يستخدم بمعنى اصطلاحي آخر في مقدمات الكتب، مثل ما كان يفعل الجاحظ في بعض كتبه، في رسالة التربيع والتدوير وغيرها من الكتب التي ألفوها، وما يعرف باسم الرسائل. كانت المقالة في الأدب العربي تكتب تحت باب الرسائل دون أن يخصص لها هذا المعنى الاصطلاحي الحديث الذي نشأ مع بروز الصحافة في وقتنا المعاصر في القرن 19، وازدهر ازدهارا كبيرا في القرن 20، وما زال مستمرا حتى اليوم. هذا المعنى الذي ارتبط بالمعنى اللغوي، وقلنا عنه انه ارتبط بالصحافة، له معنى ومدلول. ما هي المقالة في المعاني الاصطلاحية؟ أي تفضلي. ويراد طرحها أمام العامة. إذن المقالة هي بحث مصغر لقضية من القضايا، وعلى رأي أصحاب الأدب والفن يقولون هي فن نثري يعالج فيه الكاتب موضوعا أو فكرة أو قضية من القضايا بمنحيين: منحى أول يبرز فيه تبرز فيه ذاتية المؤلف وتسمى المقالة الذاتية، ومنحا آخر تتوارى شخصية المؤلف وراء ما يصوغه من حقائق وبراهين وأدلة يقدمها للمتلقي، وتكون المقالة في هذا الإطار مقالة موضوعية. إذن المقالة من حيث المعنى الاصطلاحي هي فن نثري مداره فكرة يقدمها ويعالجها المؤلف بأسلوب يتميز بالقوة والسلاسة والوضوح. والمقالات من حيث الموضوعات تتيح للإنسان أن يتناول شتى مجالات الحياة، لا ترتبط بموضوع دون آخر. كيف ذلك؟ يعني هنالك مقالة قد تتناول قضية اجتماعية، ومقالة فلسفية، ومقالة علمية، ومقالة سياسية ودينية، وقد تتشابك المعلومات في المقالات التي يقدمها الكتاب، وتقدم لنا نموذجا آخر خليطا من كل هذه القضايا والهموم التي تهم الإنس أو تدور في فكر الإنسان المعاصر، لأن الحياة باتت متشابكة معقدة متداخلة. فلو تكلم إنسان في قضية دينية على سبيل المثال، سنجد الاجتماع والسياسة والاقتصاد وكل هذه الأمور تتداخل مع بعضها البعض. لماذا؟ لأن الحياة شبكة علاقات متداخلة بعضها مع بعض. ومن يريد أن يعبر تعبيرا قويا لابد أن يغوص في كل هذه المناحي أو في هذه المناحي كلها من أجل أن يقنع الآخرين ويؤثر فيهم. وهذا يجرنا إلى قيمة أو خصائص المقالة. لكي تكون مقالة فنية جميلة سواء كانت موضوعية أو كانت ذاتية، والفصل بينهما صعب جدا كما سأبين بعد قليل. من مميزات المقالة أنها نثرية. وعندما نقول فن نثري، يخرج الشعر من هذا الإطار ويعالج فكرة بطريقة الاسترسال، يخرج المسرح والقصة والقصة والرواية والقصة القصيرة والقصيرة جدا من هذا الإطار. لأن هذه الفنون المسرحية، غير المسرحية الشعرية، المسرحية النثرية والقصة والرواية أيضا نثر، والخاطرة كذلك نثر، وهي انطلقت وانبثقت من عباءة المقالة. نخرج كل هذه الأصناف ونقول إنها فن نثري يعالج قضية وفكرة من القضايا. إذن تتميز بطول أو قصر نسبي. نعم تفضلي. أحيانا يركز فيها الكاتب على وجهة نظره دون أن يخوض في جدالات ونقاشات، ولكنه يريد من خلال ما يستعرضه من عناصر ومن أدلة ومن ترابطات وشبكة أفكار يقدمها إلى إقناع الآخرين دون أن يخوض معهم في جدالات. وأحيانا قد يخوض هو نفسه في جدال مع الآخرين، لأن أحد أصناف المقالة كانت مقالة سجالية في أيام الصراعات الأدبية التي كانت تثور بين الجماعات الأدبية الكبرى مثل جماعة أبو شادي وجماعة العقاد، عندما ثارت الجدالات، وطه حسين من جانب أيضا والعقاد من جانب، أو مالك بن نبي من جانب وسيد قطب من جانب والرافعي وغيره من هؤلاء الذين دارت المعارك الأدبية والثقافية أيامهم، كان هنالك كل فريق يحشد مجموعة من الأدلة والبراهين ليحاول إقناع الآخرين. لا، قصيدتنا مميزاتها هذا وهذا وهذا. لا، يرد عليهم الطرف الآخر قصيدتنا والخيال الشعري والصورة الشعرية وإلى آخره. كان سجالات، هذا أحد أصناف المقالة. إذن ليس بالضرورة أن يتجنب الكاتب في المقالة المناقشة والجدل مع الآخرين، لكنه قد يضطر أحيانا إلى أن يخوض في سلسلة من المناقشات مع الآخرين. كذلك هي نثرية لا تتميز بالطول ولا يعني بين الطول والقصر، قد تتجاوز 10 صفحات بقليل، وقد تقل عنها أيضا، قد تكون صفحة أو صفحتين أو 3، وقد ترتبط بعمودين في الصحيفة أو بعمود في مجلة وغير ذلك من المقاييس التي تتميز بالمرونة. أيضا ليس فيها معيار، يعني لا أستطيع أن أقول ولا يستطيع أحد من النقاد أن يقول إن المقالة ينبغي أن تكون في إطار صفحة أو صفحتين أو 3 أو 10. لا، هذا أمر لا ينبغي أن يكون في إطار التحديد للأصناف الأدبية، وإلا يكون في حجر، لأن الأدب يتميز بالمرونة الناتجة عن الموهبة كذلك، لأن موهبة هذا الإنسان قد تدفعه إلى أن ينثال بأفكاره ومعلوماته فيكتب لنا صفحات طويلات، والآخر قد تدفعه موهبته إلى أن يكتب صفحة أو صفحتين. الصحافة عموما تفرض على كتابها عددا معينا من الكلمات. من يتعامل مع الصحابة عندما كانوا يطلبون منا أن نكتب مقالات كانوا يقولون مثلا بعض الصحف لا تتجاوز 9000 كلمة أو 9000 كلمة، لا تتجاوز، أو 10000 كلمة أو 8000 كلمة، يعني ما يقاس بأربع أو ثلاث ورقات من الحجم الطباعي المعروف العادي الإيفور كما يقال. لكن هذا ارتباطها بالصحافة. إذن هي نثرية ليست بالطويلة، طولها مناسب. لا أنا أتكلم الآن عن الخصائص الفنية لها، الخصائص الفنية تتميز بأسلوب الترسل، لأن المعاصرين باتوا يملون من أسلوب السجع الذي يتكلف فيه الكاتب مناسبة أواخر الجمل بكلمات ميزانها واحد. حتى الشعر يمل من هذا الأسلوب، حتى الشعر يمل من هذا الأسلوب. هنالك في القديم كان لابد أن يكتب الكاتب مقالته، وفي أواخر العصر العثماني يكتب المقالة بسجع، كل جملة فيها سجع، الكلمة تتفق مع نهاية الجملة التي تليها بالوزن والقاف الحرف الأخير فيها، أو تشابهها قريبا من وزنها على تشابه الحروف. فبات هذا الممل للأذن، لأن فيه تكلف، لأن فيه تكلفا عظيما. أسلوب المعاصرين بات ينحو إلى الترسل، وقد كان الترسل موجودا في السابق في كتابات بعض الكتاب، فاليوم انتشر الترسل. لكن هل هذا يعيب من يستخدم السجع أحيانا في بعض الكلمات؟ لا، لا يعيبه إذا كان استخدامه غير متكلف، غير متكلف وينساب انسيابا مع الكاتب. إذن هي تستخدم أسلوب الترسل، كذلك فيها إقناع، لأن الكاتب عندما يريد أن يوجه الاتجاه العام أو الرأي العام نحو فكرة من الأفكار لابد أن يكون مقنعا في صياغة الأدلة، وهذا يجره إلى التسلسل. يبدأ بالمقدمة يعرض فيها مفتتحا لما يريد أن يتكلم عنه، ثم يجر المتلقي تدريجيا إلى دائرة الأفكار التي يريد أن يطرحها عليه، ثم يفككها تدريجيا بدون أن يشعر المتلقي. هو يقرأ الآن، يقرأ حتى يصل إلى عمق ولب القضية في ذاتها، ويستخدم له أدلة نفسية وعقلية وعلمية وغير ذلك من الأساليب التي يستخدمها. إذا كانت موضوعية سيستخدم فيها الحقائق والأرقام متداخلة مع العواطف، وإذا كانت أدبية ذاتية يستخدم فيها الأسلوب الأدبي المحض من استعارات وتصويرات وصور بيانية ومجازية وغير ذلك، حتى يشده ويصل في النهاية معه إلى لحظة الختام، فيكون مقنعا ومؤثرا في الوقت نفسه. التأثير، ومن خلال الإقناع والتأثير يصنع الاتجاهات نحو قضية إيجابية أو سلبية. انتبهوا، لأنه من يدرس في الإعلام يعرف أن الاتجاهات قد توجه اتجاها سلبيا وقد توجه اتجاها إيجابيا. على سبيل المثال، لو أردنا أن نقنع الناس بقضية من القضايا السلبية في الاختلاط، شخص يريد أن يقنع الآخرين بقضية الاختلاط وأهمية الاختلاط في المجتمعات العربية قياسا على المجتمع الغربي، وهذا أمر غير صحيح بالطبع، لأن الاختلاط له مضار كثيرة لأسباب، ويبدأ ب هو من وجهة نظره يبدأ بعرض الحقائق التي يراها مقنعة له، واحد اثنين ثلاثة بالتدريج، وقد يؤثر في الكثيرين للأسف الشديد. إن من البيان لسحرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن من البيان لسحرة. وخطورة الكلمة تكمن في قدرتها على الوصول إلى ما لا يمكن أن تصل إليه الكثير من الوسائل الأخرى في بعض الأحيان. على النقيض من ذلك، لو أراد إنسان أن يقنعهم بالقضية وعكسها، عكس هذه القضية، كذلك لابد أن يذكر لهم حقائق. لو أردنا أن نبين فوائد التدخين عند المدخنين، يأتي إنسان محبا وعاشقا للسجائر ويبدأ بتدليس الأمور على الناس، قد يقنع بعض الناس وقد يوسوس لهم وقد يدخل لهم من زوايا فقهية مختلف فيها بين العلماء ويدلس عليهم من هنا ومن هنا ببعض الحجج المنطقية والبراهين ويصور لهم وكأن الأمر حلال أو مباح أو فيه فوائد أو ليس فيه أضرار، ويبدأ بالتشبيه بالثوم وبالفلفل الأسود والفلفل الأسود وغير ذلك من هذه الأمور التي يقيسون عليها باطلا قضيتهم في قياس الخبائث على التي ليس فيها خبائث، التي ما في قياس ما فيه خبائث على ما فيه فوائد مع اختلاف العلل أيضا كما يقول أهل الشرع، وهذا ليس من اختصاصنا نتركه لأهل الشرع، لكن أقول كذلك هو يريد أن يصنع اتجاها معينا قد يأتي إلى بعض الشبهات. وفي مثلا في حياة المسلمين وتاريخ المسلمين ويبدأ بتدليسها بعضها مع بعض ليقنع الآخرين بأن فلان كان على خطأ وفلان كان على صواب إلى آخره. إذن المقالات بشكل عام من خصائصها أنها تؤثر وتقنع، ولا بد فيها من التسلسل ولا بد فيها من السهولة والوضوح، تستخدم كذلك الأساليب الجميلة، تستخدم الأساليب الجميلة القوية بعيدا عن الركاكة، ويتجنب الكاتب، لابد أن يتجنب الكاتب فيها العبارات الضعيفة والألفاظ السوقية والألفاظ المتقعرة، ويبتعد فيها عن التشدق والتفيهق ويبتعد فيها عن المشتتات. نحن اليوم في مجتمع كما سنتحدث إن شاء الله تعالى في تحليل مقالة لاحقة في المحاضرة القادمة، هنالك مجموعة كبيرة من المشتتات التي تبعد الناس عن القراءة في مجتمعنا العربي والمجتمعات العالمية، رغم أن مجتمعنا العربي نصيبه من الابتعاد عن القراءة للأسف الشديد أكبر بأضعاف كثيرة من المجتمعات الأخرى للأسف الشديد، مع أننا أمة تقرأ، وكما قالوا أمة تقرأ لا تقرأ، أمة اقرأ لا تقرأ، وهذا إن شاء الله سنفصله في محاضرات لاحقة إن كان في العمر بقية. إذن المقالة تنقسم إلى نوعين، مقالة ذاتية، والمقالة الذاتية تبرز فيها شخصية المؤلف، ينساب فيها المؤلف مع فكرته وعواطفه بصياغاته اللغوية، ويتسلسل مع المقدمة وصولا إلى الموضوع وصولا إلى الخاتمة دون أن يكلف نفسه عناء الولوج في الجدل والمناقشات أثناء المقالة، ولكنه قد يضطر بعد أن ينشر المقالة إلى الرد على شخص يرد عليه في مقالته. والردود عبر الصحافة، الصحافة التي تحترم نفسها طبعا، لو كتب شخص موضوعا يتبنى فيه رأيا من الآراء في مقالة من المقالات تفتح له الصفحات، ينبغي أن تفتح الصفحات أيضا لأناس من ذوي الأقلام للرد عليه بدون تحيز، هذا في الصحافة التي تحترم نفسها لكي لا يكبل الرأي والرأي المناقض المناهض له. يعني أنا أكتب وجهة نظري، وفي الصحف المصرية كان هذا الأمر موجود، يكتب هذا الشخص موضوعا فيرد عليه الشخص الآخر من ذوي القامات طبعا، ولا يرد عليه الصبيان، لأن المسألة مسألة ذوي صناعة آراء واتجاهات، و لابد في صناعة الآراء والاتجاهات والميول من وجود أناس ذوي علم، وإلا لأصبح الأمر كما هو مشاع اليوم في وسائل التواصل اللا اجتماعي، في وسائل التواصل اللا اجتماعي الموجودة اليوم عبر الإنترنت في شبكات الحوار وفي منتديات وفي الفيسبوك وفي غير ذلك، أصبح كل من هب ودب يدلي بدلوه دون قيود، وهذا له إيجابيات وله سلبيات أكثر من منافعه، لأنه يتيح اختلاط الحابل بالنابل دون معايير فقد نجد أشخاصا بلا وزن علمي ينتقصون من أناس ذوي وزن علمي. قد نجد أناسا يتطاولون على العلماء، لا تستغربوا إن وجدتم أناسا يتطاولون على الشافعي وأبو حنيفة وابن تيمية وغيره من الناس الأساطين في العلم، أليس كذلك؟ وتجد من يتطاول عليهم شخصا لا يحمل شهادة تتجاوز الثانوية العامة، أو شهادة في تخصص بعيد البعد كله عن هذا الميدان العلمي الذي فيه سجال، أو شخص لم يتلقى علما على علماء، قرأ له فتوى هنا وفتوى هناك في عالم الإنترنت والفيسبوك وغيره، ثم بدأ يتطاول على العلماء، هذا يجوز؟ إذن هنالك محاذير كثيرة، وأنا أنصح الجميع أن يقف وقفة تريث عند التعامل مع هذه الوسائل التي تتيح النشر للمقالات والخواطر والأشعار وغير ذلك. يعني في بعض الحالات اختلاط الحابل بالنابل، لمست أناسا يتطاولون على ابن تيمية، وأناس يتطاولون على ابن القيم الجوزي، هؤلاء ليسوا بالأنبياء، ابن تيمية وابن القيم ولا حتى الشافعي وأبو حنيفة ليسوا بالأنبياء، كل يؤخذ من كلامه ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله، كل الناس يؤخذ، لكن هؤلاء علماء، لا أنا ولا أنتم ولا هذا ولا ذاك يستطيع أن يقول نأخذ منهم أو نرد منهم إلا بناء على علم، والعلم لا يأتي بالتشدق والصور المصطنعة في وسائل التخفي وراء شبكات الكمبيوتر أو شاشات الكمبيوتر والوسائل الحوارية. فكل الناس بهذا المنطق علماء، وكلهم كتبوا مقالات، وكلهم أولياء صالحين، والصالحون منهم قليلون، أليس كذلك؟ إذن المقالة الذاتية فيها بروز لشخصية المؤلف، فيها انسياب، لا يحتاج الكاتب فيها إلى أن يذكر أدلة وبراهين يناقش فيها الآخرين، وقد يلجأ إلى المناقشة وإلى استخدام الأدلة والبراهين، على عكس المقالة الموضوعية التي لا بد أن تستند إلى الحقائق والأرقام، أليس كذلك؟ وإلى التسلسل المنطقي الذي يقودنا في النهاية حسب طبيعة المقالة، إذا كانت اجتماعية أو كانت صحية، هنالك مقالات صحية في الصحة، لكن نحن عندما نربط هذا الكلام بما أخذناه عن الأساليب وأنواعها، نقول هنالك استخدام للأسلوب الأدبي في المقالة الذاتية بشكل مطلق، وفي المقالة الموضوعية قد يستخدم الأسلوب العلمي، وقد يستخدم الأسلوب العلمي المتأدب، فيخلط بين العلم والأدب، بين الأدلة والصور، من أجل الإقناع والتأثير في الآخرين. واضح الكلام؟ هذه المقالات بنوعيها ارتبطت كما قلنا بالصحافة، لأن الصحافة أسهمت إسهاما كبيرا في التعرف على هذا الجنس الأدب الجديد الذي كان معروفا بشكل أو بآخر في الأدب العربي قديما، ولكنه لم يكن منتشرا كما انتشر في عصرنا. الصحافة يسرت السبيل أمام الكتاب الكبار ليجمعوا نتاجة أو ثمرات أقلامهم ويضمنوها في كتب، كما فعل المازني والرافعي وغيره من الكتاب، والزيات، وحي القلم، نجد 3 مجلدات جمع فيها نتاج ثمرات عقله وفكره، الرافعي مصطفى صادق الرافعي وضمنها، فكان لها أثر عظيم، الصحافة كان لها أثر عظيم على انتشار هذا الفن الجديد. وأنبه لكل من يريد أن يكتب مقالة، وأنتم قد تكتبن مقالات بعد ذلك، لا بد في المقالة من موهبة أيضا، لا بد من موهبة. صحيح إن الموهبة الموجودة في فن المقالات تختلف عن الموهبة في الشعر، عن المسرحية، عن غيرها من الأصناف الأخرى، ولكن الموهبة، موهبة الإمساك بالقلم، لا بد أن تتوفر في كل إنسان يمتلك دافعا للكتابة، بدون موهبة لا يوجد أي صياغات. لماذا نقتنع بأسلوب هذا؟ بعض الكتاب باحترام شديد لبعض الناس بدون ذكر أسماء، كنت بمجرد أن أطالع مقدمة، ليس الاسم، الاسم نجنبه جانبا، مع أننا كثيرا للأسف الشديد مجتمعنا يجري وراء الأسماء على اختلاف المسمى، الأسماء التي تحتويها أو تتستر وراءها. فهذا الشخص له وزن سياسي، وهذا الشخص له وزن ومنصب في البلد، الناس تميل إليه بالمداهنة والخداع، مع أن ما يكتبه لا يساوي ولا يستحق ثمن ما طبع به من حبر ولا ما نسخ عليه من ورق، أليس كذلك؟ وأنا أتذكر أن بعض الناس كانوا يحاولون التدليس على الآخرين، فيأتون بقصيدة من الشعر مثلا أو بمقالة ويزيفون الاسم ويقولون هذه لفلان، نزار قباني، محمود درويش، فلان فلان فلان، وغير المتخصصين وغير المطلعين يعجبون بما يكتب. وأحيانا عندما تكتب فتاة بمسمى معين تستخدم فيه، نجد مثلا في الفيسبوك أو في وسائل الاتصال الاجتماعي نجد الكثير من مظاهر الإعجاب والثناء وإبراز الموهبة، وكأنه مع أنه ما كتبته. على سبيل المثال، أنا لم أنم الليلة الماضية، وهذا هذه مهلكة في إطار العلم والثقافة، هذه مهلكة. بينما الأسماء الحقيقية لابد أن ننظر إلى ما تكتب حقيقة، من يحترم نفسه لابد أن ينظر إلى ما يكتب وليس من يكتب. فإذا أعجبنا بعض الكتاب كما قلت أنا واستطردت، بعض الكتاب عندما كنا نطالع ما يكتبون من أول سطور كنت أنفر مما يكتبون، ليس للإسم لكن كما يقال المكتوب يقرأ من عنوانه، والعنوان مدخل، عتبة أولية للدخول في جسد النص والمتابعة والتسلسل إلى آخره، ومع ذلك نجد أن يظن نفسه كاتبا عظيما وكاتبا كبيرا. هذا يقاس على المقالات ويقاس على القصائد الشعرية ويقاس على القصص والمسرحيات وكل ما يمكن أن يصل إليه الإنسان. إذن باختصار شديد أقول إن المقالة هي فن نثري معاصر نشأ مع الصحافة وازدهر في أحضان الصحافة، يركز فيه الكاتب على فكرة معينة وخاطرة معينة تلمع في ذهنه أحيانا بلا تخطيط مسبق، وأحيانا قد يخطط لها. لابد أن يكون كاتب المقالة ذا اطلاع عظيم على الفكر والثقافة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه للآخرين، أليس كذلك؟ كيف يوجه الرأي العام وهو لا يعرف ولا يقرأ؟ من لا يقرأ أولى به ألا يقرأ له، من لا يقرأ أولى ألا يقرأ له. لماذا؟ لأنه سيكون فقيرا فيما يكتب، لا يوجد عنده عمق، حتى النظرات التي قد يوصلها للآخرين بنتاج فكري تكون ضئيلة ومحدودة، على خلاف الإنسان الذي يقرأ ويطلع ولا يبخل على نفسه بمتابعة نتاج الأفكار، أفكار الآخرين بشكل عام. كذلك قلنا إن المقالة تنقسم إلى نوعين، ذاتية وموضوعية. قلنا إنها تتميز بالنثرية، لا طويلة ولا قصيرة، فيها استرسال وفيها مرونة في التعاطي مع الأفكار، وفيها لابد أن يتخللها التسلسل، ويستخدم فيها الكاتب أساليب قوية ولغة صحيحة بعيدة عن التقعر، لغة واضحة. من خصائصها التأثير والإقناع والتشويق، كذلك لابد أن يكون فيها عنصر التشويق الذي يشد المتلقي والقارئ إلى دائرة يسبح معها مع الكاتب ويقتنع، حتى أحيانا قد يكون على خلاف مع الكاتب ولكنه يقول أشهد بالله هذا إنسان كاتب استطاع أن يأسر أفكاري ويشدني إلى دائرة التلقي عنده، وهو مختلف معه. لذلك احترسوا لما تكتبوا، اقرأوا قبل أن تكتبنا شيئا، كونوا قارئات أو كن قارئات متعمقات، وبعد ذلك اكتبنا، ولا تقبلنا على الكتابة قبل القراءة، فإنا بالقراءة نتعمق ونتبصر ونمتلك زمام المبادرة عندما تأتينا فكرة من الأفكار نعالجها فنقنع الآخرين. وإياكن من الهبوط، الصحافة لها أثر سلبي كذلك، لأنها باتت أيضا تنشر مقالات هابطة في أسلوبها. الصحافة أثرت على ما يكتب أحيانا، هنالك مصطلحات كثيرة تستخدم ولغة خطأ تستخدم في الصحف، ويمر عنها المدقق اللغوي والمحرر ومدير التحرير وصاحب الامتياز المسؤول، ليس له علاقة طبعا بمسار الصحيفة كما تأخذنا في علم الصحافة، له في إطار الإدارة والتنظيم، وتمر وتنشر وتصل إلى عقول المتلقين، وكلها أخطاء، وهذا أحد سلبياتها. لكن غير ذلك إن شاء الله يكون في إيجابيات. فلا بد أن نمتلك المبادرة ونقرأ ونتثقف ونتطور، ونعرف أن هذا الفن لا ينبغي لنا أن نهمل فيه ونقصر فيه. فهل من سؤال؟ لا يوجد؟ طيب، من تلخص لنا الأفكار التي ذكرت قبل قليل؟ تفضلي. تحدثنا عن مقالة إن فن نثري يتحدث عن موضوع أو قضية جديرة هذه القضية بالمناقشة والعرض والتحليل. تتميز المقالة بأنها فن نثري في استرسال بالوضوح بالإقناع بلغة قوية بعيدة عن الكلمات الضعيفة، أيضا تتميز عن غيرها حيث أنها تنقسم إلى قسمين، عندنا مقالة ذاتية ومقالة موضوعية. الذاتية تبرز فيها شخصية المؤلف والكاتب، تتمثل فيها كثير من الصور والأخيرة والعاطفة، لكن الموضوعية يركز فيها على الحقائق مع مزج بعض العاطفة الإقناع القارئ. جميل، بارك الله فيك. من أيضا لها مداخلة؟ تفضلي. حكيت عن المقالة الذاتية لازم يكون أسلوب الغالب عليها أسلوب أدبي، أما بالنسبة للمقالة الموضوعية يكون أسلوب الغالب عليها أسلوب علمي أو علمي متألق. وأيضا تحدثنا عن الكتابة بشكل عام، عن كتابة المقالة، حيث أنها هي في بداية الأمر يجب أن تكون موهبة مقتبلة للكاتب، ويجب أن يتبع أساليب معينة، حيث أن المقالة بشكل عام سواء موضوعية أو ذاتية تتميز بخصائص فنية، ومنها أنها يجب أن تكون نثرية بعيدة عن أي نظام شعري، ويجب أن تكون ليست بالطويلة جدا ولا بالقصيرة، وأيضا يجب أن يكون بها أسلوب استرسال. جميل، بس أنبه إلى أنه قد يوظف الكاتب فيها طبعا بعض الآيات القرآنية وبعض الأشعار إلى آخره، وأدركنا الوقت وبارك الله فيكنا.